القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد رواده ومبدعي ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان متميز هو فنان تشكيلي كاتب صحفي ناقد تشكيلي لكن قبل ذلك وبعد ذلك هو صاحب فكر متميز وصاحب فلسفة في أعماله الفنية ضيفنا الليلة الناقد التشكيلي الكاتب الصحفي الفنان التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز أهلا وسهلا بحضرتك دكتور طارق أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين دكتور طارق عبد العزيز حضرتك تخرجت في كلية الفنون الجميلة جامعة ألمينيا قسم الجرافيك حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه الأولى في قسم الجرافيك أو في موضوع متخصص في الجرافيك والدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة نتحدث أولا عن اختيار قسم الجرافيك للالتحاق به وعمل رسالة الماجستير من خلاله لماذا اخترت فن الجرافيك تحديدا؟ والله أنا طبعا لما دخلت الكلية في أول سنة احنا بندرس كل أقسام الكلية بشكل عام في السنة اللي بيتقال عليها مثلا أو بيطلق عليها إعدادي بنعد وبنختار بقى سواء التصوير سواء النحت سواء الجرافيك فأنا ميولي طبعا كانت بتتجه نحو قسم الجرافيك لأن قسم أنا بقى شايف إن هو قسم شامل يضم مواد كثيرة جدا زي الدعاية وزي الإعلان تصميم الأغلفة تصميم البوستر العلامات التجارية فأنا شايف أنه قسم شامل وهو شدني جدا بالنسبة لقدراتي يعني اللي أنا أقدر أديها كانت في هذا المجال نعم حقيقة إنه فكرة فلسفة الفنون فكرة يعني أولا بتستهويني جدا وأفكر فيها كثيرا وأبحث فيها كثيرا وأعتقد إنه الفنان الحقيقي ليس فقط هو الذي يبدع لوحة جميلة أو عمل فني جميل لكن هو الذي يفكر أكثر قبل إبداع هذا العمل الفني ليصل بفكرة معينة إلى المشاهد أو المتلقي هل حضرتك تتفق معي؟ هقول لحضرتك هو طبعا الدكتوراه في الفنون الجميلة هي اسمها فلسفة الفنون الجميلة يعني حاصل على دكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة نعم. لكن طبعا كل رسالة دكتوراه بيبقى ليها موضوع وله عنوان رسالة الماجستير أيضا بيبقى ليها موضوع عنوان يعني على سبيل المثال رسالة الماجستير كانت عنوانها القيم الجمالية والتعبيرية في أعمال الفنان مصطفى حسين رسالة الدكتوراه طبعا في قيمة فنية عالية لكن أيضا أتوقف مع تفكير حضرتك الذي يتضح جليا حتى من اختيار أسماء معارض حضرتك يعني فكرة الحرية فكرة صحبة فن فكرة رؤية مصرية فكرة عبقرية المكان هذه أسماء معارض الدكتور طارق عبد العزيز والتي تشي بأن هناك عقلا وراء هذه المعارض وراء هذه اللوحات حتى قبل التعبير عنها بالفن تمام يعني أنا يمكن من أهم المعارض كان معرض حرية كان في دار الأوبرا وكان المعرض بيتحدث عن الحرية بشكل عام معنى الحرية في لوحات فنية الحقيقة متميزة ومتعددة الحرية بما طبعا لا يتعارض مع حرية الآخرين وكان هذا المعرض كنت أنا يعني عامل ما يقرب من 30 لوحة بطلها الطائر وإزاي إن هو بيقدر إن هو يعني في مراحل كثيرة جدا مرت على هذا الطائر كي يخرج إلى أفق أوسع وأشمل، وهنا هو نوع فلسفي شوية له علاقة بالمعنى والتشكيل بشكل عام. نعم، والحقيقة أنا رأيت مثل هذه اللوحات الرائعة التي تعبر بالفعل عن الحرية في أسمى معانيها المقترنة بالجمال. يعني في إحدى اللوحات اللي حضرتك راسم فيها الطائر يحوم حول وكأنها زهرة متفتحة، لكن لها أبعاد كثيرة، وكأن حضرتك تريد أن تقول أن الحرية أيضا مسؤولية، هي ليست فقط جمال وليست لنشر الوعي، لكن أيضا هي تحمل المسؤولية في طياتها. بالضبط. نعم. وأيضا الحرية، بس عشان الناس تبقى فاهمة، لأن في ناس يعني فهمت الحرية غلط. الحرية أساسها هو حضرتك أن أنت لا تتعدى على حرية الآخرين بالتزام. طبعا بالضبط، الحرية مش فوضى. صحيح. العكس، الحرية التزام، والتزام قوي جدا. المعرض ده خد مني وقت حوالي ما يقرب من عام ونص، وأنا بعتبره من أهم المعارض اللي أنا قدرت أن أنا أعبر بيها عن الحرية في هذا الوقت. نعم. المعرض الذي يليه كان معرض بعنوان رؤية مصرية. هذا المعرض شرفه بالافتتاح الفنان القدير مصطفى حسين والكاتب الصحفي القدير الأستاذ ياسر رزق. المعرض ده كان بيضم 60 عمل فني، وكان بيتحدث عن مصر الجديدة أو مصر بعد الثورة. بعد ما نبتدي نبني مصر تاني هتبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني خدت جزء مثلا عن الجندي المصري في هذا المعرض، الأهداف اللي كان بيسعى إليها، التضحيات الكثيرة جدا اللي احنا ضحيناها في مواجهة الإرهاب في هذا الوقت، ثم مرحلة البناء. وشبهت مصر هنا في المعرض بالمركب اللي هي بتصارع الأمواج بشكل جمالي وبشكل تشكيلي وبشكل تعبيري، في حين ان في النهاية ان انا هقدر اوصل بمصر الى بر الأمان، وابتدي ان انا اوصل لمرحلة ان انا ابتدي اعمل لوحات من الزهور، وكأنني وصلت الى الهدف المرجو من هذا. المعرض الثالث كان عنوان المعرض عبقرية المكان، وهذا المعرض كان بيتحدث عن شارع المعز تحديداً. شارع المعز وما يضم من أسبلة ومباني أثرية إسلامية. حقيقة هو أنا بعتبره أنه متحف إسلامي مفتوح، ومن أهم الشوارع في قلب القاهرة وفي مصر بشكل عام. ولوحات حضرتك أعتقد اللي أنا رأيتها كانت يعني رائعة الجمال، والتي تقترب، يعني مش عايزين نقول إنها تقترب من الصور الفوتوغرافية، لكن بالعكس هي تقرب روح المكان أكثر حتى من الصور الفوتوغرافية. بالضبط. نعم. المعرض يعني في مثلا الباب، في بعض الأبواب كانت بتشدني، التصميم المعماري والخشبي وازاي ان انا اقدر اعمل فن في هذا الباب. كنت بعمل لوحة عن الباب فقط. المباني، المآذن، الأسبلة. لا، كانت المشربيات. كان في بصراحة حوار جمالي داخل شارع المعز، وما زال لحد النهاردة هذا الشارع يعني انا بعتبره ان هو نقطة إبداع لأي فنان. صحيح، حتى على المستوى الروائي، حتى على المستوى الفن التشكيلي. لكن وعنوان المعرض اللي حضرتك اخترت له عبقرية المكان، بالفعل هو عنوان موحي جدا لما تريد أن تقوله. وأتوقف أمام بعض أعمال حضرتك الأخرى المتعددة التي تمثل فيها الحرية القوية وصرخة الحرية، وهناك سمت عام يميز الحركة في لوحات الفنان دكتور طارق عبد العزيز، ليست حركة الأشخاص فقط، لكن أيضا حركة الفرشاة والألوان. يعني أنت ترى شخصا ربما واحد في اللوحة، لكن تشعر أنه يتحرك. من أين أتت الحركة؟ لا نعرف، هل من التموجات اللونية، هل من الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تضيف إلى حركة الشخص حركة إضافية، لكن الحقيقة أن العمل الفني المتكامل يمنح المشاهد له سعادة وبهجة وإحساس بفكر الفنان الذي يقف دائما خلف لوحاته. هل ما أقوله صحيح؟ كل العناصر اللي حضرتك قلتيها هي فعلا من العناصر اللي أنا بعتمد عليها في بناء العمل الفني، وهي أساسيات في الفن التشكيلي بشكل عام يعني. وممكن عنصر واحد بيقدر ان الفنان يعبر بيه عن اللي بيقصده او اللي يقدر ان هو ينقله الى المتلقي بشكل عام. لكن على سبيل المثال كان في لوحة مثلا عنوانها صرخة. اللوحة دي كانت ليها قصة، بعض العمليات الإرهابية أثرت جدا علينا كفنانين تشكيليين، ويعني في معارض كتير اتعملت في الوقت ده لمحاربة الإرهاب اللي كان يعني بينال من عزيمة المصريين في الوقت ده. وكان للأسف كان بيختار يعني ظاهرة شباب الجنود المصرية في هذا الوقت، فبالتالي ده انعكس على الفنانين بشكل عام، وقدروا ان هم يعبروا في كثير من الأعمال سواء في النحت أو في الجرافيك أو في التصوير عن هذا الوجه القبيح للإرهاب. فكان العنوان صرخة كان عنوان أنا كنت واخد لوحة حطيتها في صدارة المعرض في هذا الوقت. توحي بإحساس مرهف جدا وحساسية شديدة في التعامل مع الألوان. هل الفنان الدكتور طارق عبد العزيز يرى أن التعامل مع الألوان له حرفية خاصة جدا، وأن كل لون يمكن أن يبعث برسالة مختلفة في اقترانه بالألوان الأخرى؟ بالتأكيد اللون مهم جدا على سطح العمل الفني. لما أنا عملت معرض بعنوان رؤية مصرية، هتلاقي حضرتك ان الغالب في هذه الاعمال كان الوان العلم المصري، لان انا كنت بحاول ان انا اوظف الالوان الثلاثة في معظم اعمال هذا المعرض باستثناء القليل، وده كان تأثير يعني مش محضر له، يعني انا ما كنتش محضر لده. لا بالعكس ما كنتش محضر يعني. لكن هو اتأثرت بالعلم المصري في لوحة من اللوحات، فابتديت ان انا استعين بيها في باقي الاعمال وقدرت ان انا اوظفها. يعني على سبيل المثال اللوحه اللي كنت بتكلم مع حضرتك عنها وهي لوحه صرخه، هتلاقي ان الوجه بيضم العلم المصري، بيضم ثلاث حتى ولو مموه، لكن يعني الالوان مش صريحه، يعني ربما اللون الاحمر صريح لكن الابيض والاسود ياتي كظل كضوء، لكن الالوان الثلاثه بتشكل الاساس في هذه اللوحه. تمام، لان مش مفروض ان انا يعني يكون التعبير مباشر صريح، لكن أيوة. ممكن مع التأمل من المختص أو من المتلقي بشكل عام يقدر إن هو يوصل للهدف اللي بيرجوه الفنان هنا. وخاصة لما يكون زي ما حضرتك قلت سمت للمعرض ككل، فهو المشاهد أو المتلقي للمعرض ككل هيلحظ هذا التميز إنه مختلف بهذا. بالتأكيد نعم. وبعدين الألوان ليها دام طبعا دلالات في معظم الأعمال الفنية بشكل عام، يعني في ناس بتعتمد مثلا على اللون الأزرق بيعتبروه إن هو بيعكس الموت، أو في ناس تانية بتعتبره جزء من الخلود. فدايما اللون بيبقى ليه مقصود أو هدف عند بعض الفنانين وعند المتلقي بشكل عام، هو يقدر بقى يفهمه ازاي. يعني نقدر نقول شفرة، والمتلقي يقدر يفك هذه الشفرة ويفهم منها طبيعة الفنان وطبيعة تعبير الفنان في كل أعماله. بالضبط. وبحكم النقد بقى التشكيلي، طبعا كل ناقد له رؤية. يعني أنا ممكن أقرأ عمل فني بشكل، وممكن ناقد آخر يقرأه بشكل آخر. نعم. وهنا جمال الفن التشكيلي، ان دايما ان العمل الفني ما زال لحد النهاردة احنا بنعيد قراءة اعمال فنية مر عليها أكتر من 100 سنة. صحيح. بنعيد قراءتها النهاردة بشكل جديد مختلف. نعم. دكتور طارق عبد العزيز الناقد التشكيلي، كيف يرى لوحات الفنان طارق عبد العزيز؟ هي دي صعبة شوية طبعا، أنا أقدر أن أنا أنقد أعمالي أو أتكلم عنها بشكل عام، لكن أنا قدرت أن أنا أعبر من خلال اللوحات في معظم المعارض اللي أنا شاركت فيها عن فكر وعن يعني إحساس داخلي، قدرت أن أنا أعكس ده. وطبعا الحكم أترك هذا الحكم للنقاد وللفنانين وللمتلقي بشكل عام. هل أحيانا يسيطر الناقد طارق عبد العزيز على الفنان طارق عبد العزيز وهو يبدع؟ بالتأكيد، يعني وخاصة وأنا بكتب مش وأنا برسم، يعني دايما وأنا بكتب خلاص أنا هنا بكتب كناقد، لكن أنا في الأصل فنان. يعني أنا لما أجريت حوار مع فنانين كبار، بعد الحوار سألوني أنت خريج إيه؟ لأن أنا بعرف أحاور الفنان بحكم التخصص بتاعي. فطبعا الفنان التشكيلي والناقد التشكيلي أنا شايفهم جزء واحد، لكن ما بيأثرش الناقد على الفنان. يعني وحضرتك بتبدع لوحاتك ما بيتحكمش فيك الناقد ويقول لك لا دي كناقد مش هتبقى كويسة، أنت كفنان عايز تبدع بحريتك، لكن الناقد أحيانا بيفرمل الفنان. هل ده بيحدث مع حضرتك؟ حاجة، لو الفنان وهو بيرسم عمله بيرسمه عشان يتلاشى نقد معين أو يوصل لنقد معين في العمل الفني، مش هيبدع، مش طبيعي، لن يبدع. فالفنان وهو بيرسم اللوحة هو فنان فقط وليس ناقدا. النقد شيء آخر يأتي بعد الانتهاء من العمل الفني. نتحدث عن علاقة الفنان التشكيلي الدكتور طارق عبد العزيز بالفنان الكبير مصطفى حسين، وحضرتك ذكرت لي قبل التسجيل أنه رسالة الماجستير كانت عنه، وأنه كان علاقة حضرتك وطيدة بالفنان مصطفى حسين، وإنه له جوانب كثيرة المستمع العادي لا يعرفها كفنان تشكيلي. نتحدث عن رسالة الماجستير وعن الفنان مصطفى حسين. الفنان مصطفى حسين طبعا يعني فنان ورمز لفن الكاريكاتير بشكل عام عند جميع محبي فن الكاريكاتير، لكن مصطفى حسين هو فنان شامل، هو مصور أساسا، درس في كلية الفنون الجميلة وتخرج في قسم التصوير، وهذا القسم ساعده كثيرا جدا في أن هو يرسم كاريكاتير ويهتم جدا بجوانب التشريح، عكس فنانين كاريكاتير لا يهتموا بهذا الجانب. صحيح، يعني الكاريكاتير عند مصطفى حسين منضبط أكاديمي. أيوه. يعني أنا أما بشوف رسم كاريكاتير لفنان بحجم مصطفى حسين أنا بتأمل الرسمة لوقت وممكن أرجع لها تاني وأبص عليها رغم أن أنا شفتها قبل كده، لكن بتأمل جوانب فيها. ورغم سرعة هذا الفنان في الرسم، يعني أنا كنت بقعد مع الأستاذ مصطفى حسين في مكتبه وهو يتحدث معي ومع آخر ويستقبل تليفونات، وفي نفس الوقت هو بيرسم. يعني هو بيعمل كل ده هو بيرسم، مش اقفل بقى على نفسه وما عادش يخش. لا لا، الفنان مصطفى حسين بيرسم الكاريكاتير. عقب لقاء الكاتب الصحفي، كل يوم كان بيلتقي مع الكاتب الصحفي احمد رجب رحمه الله، وينزل بعد الميعاد اللي هو كان بيبقى من الساعه 12 لواحدة، ميعاد مقدس يوميا، ينزل عشان يبتدي يرسم ما اتفق عليه. كان بيستعين من الأرشيف عندنا ببعض الصور الفوتوغرافية للشخصية اللي هو هيرسمها، سواء وزير أو مسؤول أو بس، ويرسم الرسم ممكن تاخد منه ساعة، ممكن تاخد منه ساعة، ممكن تاخد منه ساعتين، ممكن تاخد حسب محتوى العمل الفني بشكل عام. الفنان مصطفى حسين فنان بسيط جدا، ولكنه في نفس الوقت موهوب جدا، بيقدر ان هو بيتميز عن غيره كمان أيضا في أن هو تعبيرات الوجه عنده غير طبيعية. يعني أنا لما بشوف رسمة لأي شخصية عملها الفنان مصطفى حسين بعرف هو هيقول إيه قبل ما أقرأ الكلام وقبل ما يكتب. صحيح، قبل ما يكتب الكلام. الجزء المكتوب، وده بفتقده كتير جدا في فنانين الكاريكاتير حاليا. نعم. فمصطفى حسين بيتميز بده، زائد زي ما قلت في البداية موضوع التشريح، وده مهم جدا في رسم الكاريكاتير بشكل عام. نعود إلى تكريمات الدكتور طارق عبد العزيز، وهي كثيرة جدا بحجم الأعمال التي قدمتها وبحجم المعارض الفردية والجماعية التي شاركت فيها، وبالطبع الورش الفنية التي أسهمت أيضا في الكثير والكثير منها. ماذا يمثل التكريم للفنان الدكتور طارق عبد العزيز؟ التكريم بشكل عام بالنسبة للفنان هو يعني هعتبر أنه هو حاجة مهمة في حياة أي فنان، ممكن ينتظر هذا التكريم في أوقات معينة. الحقيقة أنا كنت سعيد الحظ أن أنا اتكرمت من جهات كثيرة جدا، على رأسهم طبعا المؤسسة العسكرية، لأن أنا كنت كوميسير في مسابقة خاصة بتجميل ميادين العاصمة الإدارية، اتكرمت من وزارة الثقافة، اتكرمت من نقابة الصحفيين، اتكرمت من مؤسسة أخبار اليوم حقيقة، وحصلت أيضا على جوائز في تخصصي. وأيضا من ضمن الحاجات اللي بتسعد الفنان التشكيلي أن يتم اقتناء أعمال لي في متحف بحجم متحف الفن الحديث، والحقيقة أنا ليا ما يقرب من 6 أعمال داخل هذا المتحف، طبعا بخلاف ان في اعمال يعني لدى بعض الاشخاص الاقتناء بشكل عام. يعني من ضمن ايضا التكريمات اللي معتز بيها هو تكريمي كناقد مصاحب لملتقى الاقصر الدولي في العام السابق، حيث انني كنت مع فنانين من مصر ومن الفنانين العرب وفنانين اجانب في مدينة الاقصر، وبيحاولوا ان هم يسجلوا ده بريشتهم طبعا. هذا الملتقى بيكون كل سنة، والحقيقة أنا سعدت أن أنا يعني كنت ناقد مصاحب لهذا الملتقى، وتم تكريمي من وزارة الثقافة في العام السابق عن قيامي بالناقد الفني للأعمال داخل هذا الملتقى، وهو تكريم مستحق، لأن رسالة الناقد التشكيلي ربما تكون أعم وأكبر من رسالة الفنان التشكيلي، وقد جمعت بينهما الفنان التشكيلي، الناقد التشكيلي، الكاتب الصحفي الدكتور طارق عبد العزيز. شرفتنا وأسعدتنا في هذه السهرة، كل الشكر والتحية لحضرتك. أشكر حضرتك يا فندم، وسعيد بهذا اللقاء في الإذاعة المصرية طبعا. نحن أسعد، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان بيلي.